قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم شرح هذا الحديث، وفيه أن الإشارة لا تبطل الصلاة، وإن كانت الإشارة قد تفهم ما يفهمه النطق كالإشارة بالسلام، لكنها لا تبطل الصلاة لهذا الحديث. ومثلها إشارة الأخرس فإنها لا تبطل الصلاة، إشارة الأخرس لا تبطل الصلاة، فهي عمل. فإن كان هذا العمل يسيرا، إشارة يسيرة، لم تبطل. لكن إن كان يكثر من الإشارة فإن هذا كما تقدم في الفعل الكثير، في الفعل الكثير الذي يبطل الصلاة. وعلى ذلك فإشارة الأخرس لا تبطل إلا أن يكثر منها مع التوالي كما تقدم، وعدم التفريق، بحيث يخيل للرائي أن هذا الأخرس لا يصلي، وتقدم إيضاح هذا. نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة كثيرة، فإذا سجد قرأها، وإذا قام حملها، متفق عليه، ولمسلم وهو يقول الناس في المسجد. وهذا الحديث فيه ما تقدم تقريره من أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، لكنه يكره لغير حاجة، يكره لغير حاجة، فإن كان لحاجة لم يكره كما دل عليه هذا الحديث. وجاء في الترمذي والنسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وهو يصلي. فالعمل اليسير لا يبطل الصلاة ويكره، لأن المصلي ينبغي أن يترك كل ما ينافي كمال الخشوع في الصلاة، ولكن إذا كان يحتاج إلى هذه الحركة فإنها لا تكره، بل قد تكون هذه الحركة مستحبة، كان يتقدم إلى الصف الذي فيه فرجة، يتقدم إلى الصف الذي أمامه الذي فيه فرجة، فهذا يستحب، هذا يستحب. نعم. إذن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وتقدم إيضاح هذا. نعم. اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني الحية والعقرب، ووصفهما بالأسودين هذا من باب التغليب لكثرة السواد، للسواد في العقرب فغلب هذا في الحية، فهو من باب التغليب. واقتلوا الأسودين في الصلاة، هذا الحديث فيه الأمر بقتل الحية والعقرب، بقتل الحية والعقرب حال كونه يصلي، ويلحق بذلك كل مؤذن، يلحق بذلك كل مؤذن من قمل ونحو ذلك، فقد ألحق به أهل العلم كل مؤذن من قمل ونحو ذلك. وقول هنا في الصلاة يعني ما لم تكن أفعالكم تخرجكم عن حد المصلين، فإذا احتاج إلى أن يأتي بالعصا ويطارد الحية فهذا تبطل صلاته، فنقول تستأنف الصلاة من جديد، لأن الفعل الذي فعلت فعل كثير، فإن كان فعلا يسيرا لم يضر، قد يطأها برجله وعليه خفه وهو يصلي لا بأس، لكن إذا احتاج إلى عمل يسير فنقول تستأنف الصلاة، لأن هذا العمل الكثير إذا احتاج إلى عمل كثير فنقول تستأنف الصلاة فتقتلها وتستأنف الصلاة. ولذا جاء في البخاري أن أبا برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه لما انطلق فرسه وهو يصلي تبعه وترك الصلاة ثم قضى صلاته مثل ذلك أيضا الذي ينقذ الغريق فإنه ينقذه ثم يقضي صلاته، لأن مثل السباحة هذه تنافي الصلاة، أفعال كثيرة تنافي الصلاة. إذن القتل هذا كما قرر عامة أهل العلم إذا كان يحتاج إلى عمل كثير فإنه يقضي فإنه يستأنف الصلاة، يعني يصلي من جديد، فيكون قتله لها مسوغا لقطع صلاته أما إذا كان العمل يسيرا فيقتلها وهو يصلي ولا يضره ذلك. نعم، وهذا حديث صحيح. نعم. سترة المصلي هي ما يضعه المصلي بين يديه من شاخص يمنع من يمر بين يديه، هذا يسمى بسترة المصلي. والعلماء عامتهم يرون أن السترة سنة مؤكدة، واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه، وفيه أنه جاء إلى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، فأقبل رضي الله عنه راكبا على أتان على حمار أتان، قال فمررت بين يدي بعض الصف ثم أرسلت الأتان ترتع فلم ينكر ذلك علي أحد، والشاهد أنه قال إلى غير جدار، وهذا أخذ به العامة من أهل العلم فقالوا إن السترة سنة مؤكدة. وذهب أهل الظاهر وهو ظاهر كلام الإمام البخاري رحمه الله أن السترة تجب، واستدلوا بالأحاديث التي فيها الأمر بالسترة كما جاء في أبي داود والنسائي ومسند أحمد، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. في أحاديث أخرى جاءت في الأمر بالسترة، فقالوا إن الأمر ظاهره الوجوب، وأجابوا عن حديث إلى غير جدار، قالوا إن غير هنا صفة لمحذوف تقديره شيء، يعني يصلي إلى شيء هذا الشيء ليس بجدار، يصلي إلى غير الجدار يعني يصلي إلى شيء هذا الشيء ليس بجدار، لأن الجدار هو الذي يمنع الدواب أن تمر. وما ذهب إليه الجمهور أقرب، لا سيما أنه الأصل، فإن الأصل براءة الذمة من أن تحمل واجبا تأثم بتركه، لأن قلنا إن السترة واجبة فإن الذين لا يصلون إلى سترة حقهم إثم، والأصل براءة الذمة. وهذا ما اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأحاديث السترة مستحبة في الحضر والسفر، السترة مستحبة في الحضر وفي السفر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في السفر كما جاء في الصحيحين، فكان لا يتركها حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. كما أن السترة تشرع ولو كان في غرفة مغلقة، لو كان في غرفة مغلقة يأمن من مرور الناس، وهو مذهب أحمد وغيره، ويدل عليه عمومات الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وهذا عام يشمل حتى لو كان في غرفة مغلقة يأمن أن يمر عليه أحد، أو في خلاء فضاء من الأرض ليس حوله أحد، ولأنه قال لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وعلى ذلك فيشمل هذا من كان في مكان وحده. لكن لا شك أنها تتأكد إذا كان في مكان تكثر فيه المارة، فيه المارة فإن الأمر يتأكد. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار إلى آخره فيه فوائد، منها تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كان بين يديه سترة أم لم تكن بين يديه سترة، فإن كان بين يديه سترة لم يمر بينه وبين سترته، فتكون السترة فاصلة عن المرور، وإن لم يكن بين يديه سترة فإنه لا يمر في مصلاه، وهو ثلاثة أذرع أو نحوها، يعني تقارب الصف، تقارب الصف الذي في المساجد، قريب من المصلى الذي هو الفراش الذي يصلي عليه المصلي. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كان بينه وبين سترته نحو من ثلاثة أذرع، وجاء من حديث سهل في الصحيحين أنه كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم والسترة ممر شاة، وهذا يكون بين رأسه وبين السترة ممر شاة، فعلى ذلك يكون ما بين قدميه وما بين وما بين المكان الذي ينبغي أن توضع فيه السترة وهما يكون بين يديه ثلاثة أذرع. ولذا فالسنة أن توضع السترة أن بين يديه نحو من ثلاثة أذرع، ما بين قدميه لا موضع السترة. هذا المكان هو الذي يسمى أو يطلق عليه بين يدي المصلي، بين يديه، هذا الذي ينهى المار أن يمر فيه. وعلى ذلك فلو كنت تصلي ومر على بعد مترين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة وليس بين يديك سترة فلا حرج، فإن كان بين يديك سترة يمنع أن يمر بينك وبينها ولو بعدت. بعض الناس يصلي إلى جدار ويكون بينه وبين الجدار مثلا نحو من مترين، فيمنع أن يمر بين يديه وبينه وبين سترته، فإن لم تكن بين يديه سترة فيمنع أن يمر بين يديه. وهذا الحديث كما تقدم عام، وهو مذهب أحمد وغيره، وأنه يعم ما إذا كان بين يديه سترة فلا يمر بينه وبين سترته، وبين ألا يكون بين يديه سترة فيمنع من المرور بين يدي المصلي نحو من 3 أذرع. وقوله المصلي يشمل الفريضة والنافلة، وحديث أبي سعيد الذي يأتي في مقاتلته هي في النافلة، فهو يشمل المصلي فرضا ونفلا، يشمل المصلي فرضا ونفلا. لو يعلم المار بين يدي المصلي ويستثنى من هذا، استثنى من هذا المأموم، فلا خلاف بين أهل العلم أن الذي يمر بين يدي المأموم لا يضره ذلك، الذي يمر بين يدي المأموم لا يضره، لا يضره ذلك، فلا يضر المأموم ويباح له أن يمر بين يديه. ويدل على ذلك حديث ابن عباس المتقدم، فإنه قد مر بين يدي بعض الصف، فعلى ذلك المأموم يجوز أن تمر بين يديه، وإن كان الأولى حتى لا تشغله ألا تمر، ألا تمر. لكن الذين يدخلون الإمام يصلي فيبحثون عن مكان، فربما دخلوا كما يوجد هذا في المسجد النبوي، يدخلون مع الباب فإذا بالناس مكتظين، فإذا بالناس مكتظون عند أبواب المسجد، فإذا دخل وجد فرجا يدخل بين يدي الصف، الصفوف التي تصلي، فيجد فرجة، فلا حرج عليه في ذلك. واعلم أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما يدل عليه حديث ابن عباس المتقدم، وفيه حديث في الطبراني في الأوسط لكنه ضعيف، وعليه العامة من أهل العلم، وبوب عليه البخاري بابا فقال: باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. فإذا وضع المأموم سترة فلا قيمة لها، إذا وضع المأموم بين يديه سترة فهذه السترة لا قيمة لها ولا حرمة، ولا حرمة لها، فليست شيئا، فليست شيئا. قال: لو يعلم ماذا عليه من الإثم، هذا يدل كما تقدم على التحريم، تحريم المرور بين يدي المصلي. وأما المكث بين يديه فلا ينهى عنه، ولذا اعترضت عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كما في الصحيحين. فالمعترض بين يديه الذي ليس بمار هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. المعترض بين يدي المصلي كالذي يصلي بين قوم نائمين مثلا، يكونون بينه وبين القبلة، فالنهي إنما هو عن المرور، لأن المار بمروره هو الذي يشغل المصلي، هو الذي يشغل المصلي. لكان أن يقف 40 أي عاما، لأن المقصود هو المبالغة، وجاء هذا في رواية البزار، خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الحنابلة: فإن احتاج إلى المرور لضيق الطريق فلا بأس، إذا احتاج إلى المرور لضيق الطريق فلا بأس. وقيده بعض الحنابلة بأن يضع شيئا فيمر، وهذا هو الصواب، فالصحيح أنه ليس له أن يمر بين يديه، فإن أراد أن يمر بين يديه وضع شيئا فمر، يعني عندما تقرب إليه تضع شيئا هكذا، نعم، لو تخلع مشلحك فتجعله بين يديه سترة، فإذا مررت أخذته، أو أخذت الكرسي الذي يكون في المصاحف فمررت، أو إذا كان معك عصا غرست العصا هكذا بين يديه ثم مررت، فيضع شيئا، يضع شيئا بين يديه، نعم، ثم يمر. نعم. واستثنى الحنابلة أيضا، وهو الصواب، مكة الحرام، المسجد الحرام، فقالوا إنه لا يمنع المار بين يدي المصلي فيه، وهذا لكثرة الطائفين والعاكفين والمصلين، ويدل عليه أثر عن أنس بن مالك رواه ابن أبي شيبة، وأثر آخر عن ابن عمر رواه أبو نعيم الفضل ابن دكين بسنده، حكاه ابن رجب رحمه الله في فتح الباري. فيستثنى لأن آثار الصحابة تخصص العمومات، فمكة تستثنى، حتى لو مرت المرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. مكة يعني في الحرم، في الحرم المكي، هذا يستثنى. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هي العود الذي يوضع في آخر الرحل يتكئ عليه الراكب، يتكئ عليه الراكب. وقد جاء في صحيح مسلم أيضا نحو هذا، وفيه: ثم لا يضره ما مر، ثم لا يبالي من مر وراء ذلك، ثم لا يبالي من مر وراء ذلك. إذن يبالي في من مر بين يديه وبين مؤخرة الرحل، لكن من مر خلف مؤخرة الرحل فإنه لا يضر. ومؤخرة الرحل كما تقدم هي هذا العود، واختلف العلماء عن قدر هذا العود، فمنهم من قال إنه ذراع فما فوق، ومنهم من قال إنه كعظم الذراع، يعني دون الكف هكذا، يعني دون الكف هكذا، وهما روايتان عن الإمام أحمد. والصواب هو المذهب، وهو ما اختاره شيخ المذهب الموفق بن قدامة، أن هذا على سبيل التقريب، على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، لأن مؤخرة الرحل تصنع هكذا وهكذا، تصنع هكذا دون الكف، وتصنع كالذراع، وقد تزيد على الذراع شيئا يسيرا. وهذا الحديث يدل على، إذن هذا على التقريب، هذا على التقريب وليس على التحديد، يعني على ذلك إذا وضعها على قدر عظم الذراع أجزى. وهذا يدل على أنه لا يجزئ دون ذلك، لا يجزئ دون ذلك، وهو المذهب، وأن القدر المجزئ من جهة الطول هو أن يكون كمؤخرة الرحل. وأما من جهة العرض فيأتي الحديث الذي بعده، وفيه أنه ولو بسهم، ولو بسهم. وقد جاء في الصحيحين مسلم وضع الحربة، وجاء عنه أنه صلى إلى عنزة، ولا شك أنها دقيقة، العنزة والحربة والسهم كلها دقيقة. وعلى ذلك من جهة العرض الأمر واسع، الأمر واسع حتى لو كانت دقيقة، لكن من جهة الطول تكون كمؤخرة الرحم، تكون كمؤخرة الرحم. نعم. وعن سمرة بن معبد بن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستدعى أحدكم من الصلاة ولو بسهم، أخرجه الحاكم. هذا حديث صحيح تقدم أنه يدل على أنها من جهة العرض، أن الأمر فيه ساعة ولو كانت دقيقة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المسلم إذا أدرك بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسد، فالحديث فيه: الكلب الأسد شيطان، أخرجه مسلم. جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه، الأثر صحيح احتج به الإمام أحمد وغيره، أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته، يقطع نصف صلاته لأنه يذهب كثيرا من الخشوع فيها. وهذا القطع ليس إبطالا في حديث ابن مسعود، وإنما أنه ينقص من صلاته، ولذا قال يقطع نصف صلاته، يعني يذهب بأجل نصف صلاته. وهذا الحديث يحمل كما هو المذهب وغيره، يحمل على ما إذا لم يرد مع إمكان الرد، لأنه يكون قد فرط. وأما إذا لم يرده لعدم إمكان الرد، يمر مثلا وهو ساجد مثلا، أو يمر فجأة، هذا لم يفرط في رده، فهذا لا ينقص من أجره شيئا. ويدل عليه قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا هذا إذا فرط، وأما إذا لم يفرط فإن ذلك لا ينقص من أجر صلاته، لا ينقص من أجر صلاته شيئا. وحديث أبي ذر أخذ بظاهره جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمجد، فقالوا إن هذه الثلاث يقطع مرورها لا مكثها، لأن المكث كما تقدم لا يضر، يقطع مرورها الصلاة أي يبطلها، وهي الكلب الأسود البهيم، يعني الذي سواده خالص لا يشوبه بياض. وعن أحمد أن ذا النقطتين كذلك، وهو الذي يكون بين عينيه بياض، لأن ابن سلمة أمر بقتله كما في صحيح مسلم وقال إنه شيطان، فهو كذلك. فالأسود البهيم الذي لم يخالط سواده بياض، وكذلك ذو النقطتين. والثاني المرأة، وقيد هذا أبو داود والنسائي في روايته بالحائض، فالمرأة الحائض تقطع الصلاة، لأن المرأة تقبل وتدبر في صورة شيطان، وليس هذا تقليلا من شأنها أن قرنت بالكلب والحمار، لكن هذا للفتنة التي قد ترغب بها كثير من النساء، وليس أن ذلك فيه تنقيص من قدرها. والثالث الحمار، إذا المرأة الحائض، والثالث الحمار، والمراد به الحمار الأهلي، لأنه هو المعهود في إطلاق الشارع، فالمعهود في إطلاق الشارع إذا أطلق الحمار فإن المراد به الحمار الأهلي وليس الحمار الوحشي، وهذا كذلك تصحبه الشياطين، ولذا جاء في الصحيحين أنه إذا نهق فإنه قد رأى شيطانا فيستعاذ بالله من ذلك. إذن هذه الثلاث تقطع الصلاة، هذا عند شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم وجماعة. وقال الحنابلة: بل يختص الحكم بالكلب الأسود فقط، لأن الكلب أسود شيطان، أن الكلب الأسود شيطان كما جاء في الحديث. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي، يريد أن يقطع علي صلاتي، فقال الكلب الأسود هذا شيطان، ولذا أمر بقتله. وألحقت أم المؤمنين عائشة كما في مسائل أحمد، وهو رواية عن أحمد كما في مسائل عبد الله بن الإمام أحمد، ألحقت السنور الأسود، يعني القط الأسود البهيم، أنه كذلك لأنه شيطان، قالوا فهذه فهذا رواية عن أحمد خلافا للمشهور. إذا المشهور في المذهب أنهم يخصون ذلك بالكلب الأسود، وإذا مر الشيطان بين يديه كذلك، إذا علم أن الشيطان يمر بين يديه فكذلك. قالوا: وأما المرأة فإنها اعترضت عائشة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الحمار فإن ابن عباس مر وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مر بين يدي بعض الصف كما تقدم. والجمهور من أهل العلم يرون أنه لا يقطع الصلاة شيء، واستدلوا بحديث ضعيف يأتي إيراده إن شاء الله تعالى. وما ذهب إليه الحنابلة في نظري أقرب، وأن هذا يختص بالكلب الأسود، لأن المرأة ليست بشيطان، لأن المرأة ليست بشيطان. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في المال بين يدي المصلي قال فإن معه القرين، وقال في رواية فإنما هو شيطان، ومع ذلك لا تبطل الصلاة بمروره هذا الرجل الذي فيه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وليس فيه أن الصلاة تبطل. ولذا فالأظهر ما ذهب إليه الحنابلة. وأما الجمهور فإنهم قالوا هذا القطع كقول ابن مسعود يقطع، يعني ينقص، فعندهم القطع في الحديث إنما هو إنقاص الأجر. وما ذهب إليه الحنابلة في نظري أشبه، وأن المرأة لا تبطل الصلاة ولا كذلك الحمار. وأما كون الشياطين تصحبهم فإن الذي يمر بين يدي أن المصلي قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما هو شيطان وأن معه القرين، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته. وأجابوا الذين قالوا بقطع الصلاة في الثلاث لأن مرور الحمار كان بين يدي بعض الصف ولهم إمام، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وأن عائشة كانت معترضة بين يديه اعتراض الجنازة، وليست مارة بين يديه. ولا شك أن هذه أجوبة جيدة، لكن ما تقدم من المعنى السابق يقوي أن القطع إنما يختص بالكلب دون المرأة والحمار. نعم. قال نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسوقه من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فليدفع فإنما فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه. وفي رواية فإنما هو قريب. المقاتلة في كل موضع بحسبه، ولذا فإن المقاتلة هنا باتفاق العلماء ليس المقصود فيها أن يقاتله بالسلاح، ولكن المقصود بالدفع، بأن يدفعه ويزيد في الدفع كلما أصر هذا المار على أو هذا المريد للمرور على المرور فإنه يزيد في الدفع، وليس المقصود أن يصيبه بسلاح أو نحوه، وهذا باتفاق العلماء. فالمقاتلة في كل موضع بحسبه، فالمراد بذلك الدفع. يقول هنا إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، وقوله هنا إلى شيء يستره من الناس هذا ذكر فرد من أفراد العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص، لأن الحديث المتقدم لو يعلم المار بين يدي المصلي فهو عام، أما هنا فذكر شيء من أفراد العام لا يقتضي الخصوص. ولذا نقول لو أراد أحد أن يمر بين يديك ولو لم تكن بين يديك سترة فإنك تدفعه، وأما القيد هنا فهو من باب ذكر فرد من أفراد العموم، وهذا لا يقتضي التخصيص. كما لو قلت حضر القوم وقلت حضر زيد فزيد من القوم، فذكر فرد من أفراد العموم هذا لا يقتضي التخصيص. إذن قوله إلى شيء يستره من الناس هذا القيد ليس المراد به التخصيص. يقول هنا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، يعني فليدفعه دفعا شديدا، فإنما هو شيطان. ولو تضرر بالدفع لم يضمن، هو يدفعه بالأسهل فالأسهل، لو تضرر لم يضمن، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن ليس له أن يدفعه بشدة قبل أن يمد يده أولا ليدفعه ليحذره من المرور، ثم فإن أبى فإنه يدفعه الدفع الذي يبعده عن أن يمر بين يديه، فلو تضرر لم يضمن لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. نعم. فالشيخ رحمه الله الحافظ هنا يحسنه، والصواب أنه مضطرب، ولذا ضعفه أحمد وابن عيينة والبخاري. يقول إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا شجرة أو عودا أو عمودا أو سارية أو شخصا، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وفي مسلم إلى بعيد، فلا بأس أن تضع الحيوان بين يديك. وجاء في أيضا في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى شجرة، وكان وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى حربة ويصلي إلى عنزة، وكان الصحابة يبتدرون سواري المسجد كما في الصحيحين، وابن عمر رضي الله عنه قال لنافع ولني ظهرك رواه ابن أبي شيبة. ولذا إذا أتيت إلى المسجد وفيه صف أمامك جعلت أدناهم إليك سترة. وقوله هنا فليجعل تلقاء وجهه شيئا، الذي عليه العامة من أهل العلم أنه لا يصمد له صمدا، وإنما يجعله تلقاء حاجبه الأيمن أو الأيسر. وفيه حديث رواه أحمد وأبو داود من حديث المقداد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى عود أو عمود أو شجرة فليجعله تلقاء حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. وعليه العمل عند أهل العلم، لكن سنده ضعيف. قال فإن لم يكن فليخط خطا، والمشهور في مذهب أحمد أنه يكون هكذا كالقوس، وعنه وهو قول طائفة من أهل العلم أنه يخطه هكذا طولا. وأما الجمهور فلم يروا ذلك ولم يقولوا بالخط، لأن الحديث عندهم لا يثبت، وأحمد قد يكون هذا من باب العمل بالحديث الضعيف في بعض المواضع. المقصود من هذا أن هذا الحديث ضعيف، ولذا في الصحيح أنه لا يشرع الخط، لكن على القول به يقوس أو يوضع كذلك هكذا، فالأمر فيه سعة. ولذا المشهور في مذهب أحمد أنه يضعه كيفما وضعه، سواء هكذا أو هكذا، المقصود أنه يخط بين يديه خطا. نعم. هذا الحديث ضعيف، فيه مجالد ابن سعيد، وبه استدل الجمهور وأنه لا يقطع الصلاة شيء، لكن الحديث ضعيف كما تقدم، وعمدتهم أن حمل القطع، عمدة الجمهور حمل القطع على إنقاص الأجر كما جاء في حديث ابن مسعود المتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يتفق الطرفان على أنه لا يبطل الصلاة قال فإنما هو شيطان، وقال فإن معه القريب، فقالوا القطع هنا الإنقاص، قالوا ويدل عليه أن هذا فعل غيره، فكيف تبطل صلاته بفعل غيره؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن الصحيح ما تقدم من تخصيص الكلب، لأن الكلب شيطان، وأما ما سوى ذلك فإن الأظهر ما ذهب إليه الحنابلة وأنه لا يقطع الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.